يمكن لهذه العلامة أن تنهي منع ألف التوقف ب الوقوف جيم المجاوزة. أعيد، يمكن لهذه العلامة أن تنهي منع ألف التوقف ب الوقوف جيم المجاوزة.